وسط آسيا هي طبعاً أفغانستان مساحتها قلنا 650,000 كيلومتر مربع وعدد سكانها 24 مليون وفيها سلاح. نأتي الآن هذه لو ممكن تثبيت جزئي ممكن أحطها هكذا. طيب جيد أنا وصلت نادي جزاك الله خير. هذه خريطة وسط آسيا واضحة عندك في الشاشة؟ جيد؟ هذه أفغانستان ودارستان وهذه المناطق جورجيا إلى آخرين. هذه منطقة قفقاس ثم طالع الجمهوريات الإسلامية. هذه المنطقة هنا شرق بحر قزوين هذا بحر الأوراق. هذه المنطقة اللي هي خمس دول هي منطقة وسط آسيا نتعرف عليها وسط آسيا سياسيا إلى تقسيم. الدولة الأم فيها والرئيسية أوزبكستان، وهذا الكلام أنا اللي أشرحه الآن وضعته قبل سنة وتوقعت أنه بداية الجهاد بعد أفغانستان من أوزبكستان. الآن ونحن في شهر أغسطس 2000 بدأ القتال في أوزبكستان الأسبوع الماضي، فهم؟ أنا عملت بحث عن وسط آسيا اسمه المسلمون في وسط آسيا ومعركة الإسلام. هنا كانت اليوم هذه معركة الإسلام القادمة، وأخذت في إحصائيات وأبحاث من رسالة ماجستير كان عملها أحد الباحثين في الجزيرة عن الدولة الإسلامية في أوزبكستان، واستندت إلى الإحصائيات الرسالة ثم وضعت بحث حول الجهاد في وسط آسيا. أوزبكستان هذه الآن ما أحفظ بالضبط تقريبا مساحتها حوالي 450 ألف كيلومتر مربع، عدد سكانها 25 مليون نسمة. طاجكستان مساحتها حوالي 145 ألف كيلومتر مربع، كلها قطعة جبلية واحدة، كلها أعلى منطقة في العالم بعد إيفرست، هذه مسكونة، ربما أعلى منطقة مسكونة في العالم، إيفرست ليست مسكونة. هذه المنطقة وعدد سكانها حوالي 5 نسمة. قرغيزستان هذه كمان نسيت مساحتها، هي بالتقريب هكذا 180 تقريبا أو 190، وعدد سكانها 4.5 مليون. تركمانستان عدد سكانها 17 مليون ومساحتها 450 ألف كمان تقريبا فيما أذكر. ثم هذه الدولة العملاقة كازاخستان مساحتها 2,800,000 كيلومتر مربع، أقل من 3 مليون كيلومتر بالقليل. جزيرة العرب كلها مساحتها 2,000,000، فهمت؟ هذه قد جزيرة العرب ونصف مرة، فهمت؟ وعدد سكانها 17 مليون فيهم 9 مليون مسلم. خلفهم طبعا تأتي الجمهوريات السوفيتية اللي تحتوي حوالي 120 مليون مسلم بمجموعها. هذه الدول الأربعة، شوف هاي 3 مليون، هاي نص مليون ونص مليون، صار 4 مليون، فاهم؟ مع هذه حوالي 4.5 مليون كيلومتر مربع. نحن موجودين في أفغانستان بنص مليون كيلومتر مربع داخل الدنيا. تصور لو حصلت منطقة التوتر في منطقة إيش؟ 5 مليون كيلومتر مربع صار. 5 مليون بمجرد ما يعبر نهر الجيحون من هنا، هذه المنطقة تقف على 70 سنة من الاحتلال الروسي، كل الناس متوجهة نحو الجهاد، فهم؟ ففيها معطيات الشاهد حتى ما أدخل أنا كتبت بحث ممكن ترجع إليه، ولكن في الجغرافيا مساحة وعرة مياه أرضية حدود مفتوحة على كل الدنيا دولة منهارة. في السكان مجموع سكانها هذه 25 مليون و35 و45 و10 و45 50 مليون. في وحدة دينية، هؤلاء اللي عملوا أمير مؤمنين قبل كل الدنيا أحناف ينتموا للمذهب الحنفي اللي ما عاجب ثلاثة أرباع أخواننا، رغم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أحد أئمة السلف ورغم كل ما يجري، ولكن قام الدولة، فهم؟ ويرجع إلى مرجعية فقهية واحدة. علماء في باكستان والهند كل درسوا كل المنطقة، وعلماء في باكستان ترجع إليهم كل الدعوة هنا. عدد سكان المسلمين هنا قلنا 70 مليون، أفغانستان 24 مليون، باكستان 140 مليون، بنغلاديش 60 مليون، مسلمين الصين 70 مليون، هذول مسلمين تركستان 35 مليون. هذه المنطقة فيها نصف مليون، في عصبة نصف مليون، نصف مليار 500 مليون مسلم، كلهم أحناف، كلهم بنفس المرجعية، أقاموا دولة وصار عندهم ارتباط روحي بمركز اسمه أمير المؤمنين. هذا الكلام أدركه العدو، ولذلك صب كل جنب غضب على تصفية هذا الوجود. للأسف المسلمين إلى الآن ما أدركوا. هذه وسط آسيا، هنا حول بحر قزوين أذربيجان، وحول بحر قزوين وتركمانستان في ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم. الأوزبكستان تعتبر من الدول الخمسة الأولى المصدرة للذهب، فاهم؟ طاجكستان تعتبر أكبر بئر يورانيوم في الأرض، فاهم؟ كازاخستان فيها قاعدة القاعدة الجوية الفضائية اللي بيطلع منها الصواريخ، هي محطة مير والسوفيت كلها هنا، المفاعلات النووية كلها هنا. دولة عظمى برمتها وضعت ميراثها هنا. إذا كانوا هنا تركونا 30 مليون كلاشينكوف، فهنا تركونا إيش؟ سر الدولة عظمى. هذه منطقة مهمة جدا أن يبدأ الجهاد بها. إيش بهمني إن أنت أملك في جزر القمر؟ إحنا كانتماء لأمي أنا إيش بهمني إني أنا جاهد في حلب مسقط رأسي؟ شو بهمني في القضية؟ إذا كان النجاح متوفر أسبابه هنا، هذه خلاص من كابل إلى الشام. إذا قامت دولة الإسلام فالعبور الجغرافي هنا أقرب إلى الواقع من العبور والعبور الخيالي في المنظمات العربية أنا. فهم؟ تأتي بعد البشائر النبوية والأحاديث. تتحرك معي الآن إلى الخريطة هذه هنا. المنطقة اللي نتكلم عنها هذه جزء منها وسط آسيا. هذه أوزبكستان، هذه تركمانستان، أوزبكستان، طاجكستان، كازاخستان، وهذه جزء من تركستان الشرقية. هذه كابل، وهذه القدس، وهذه اليمن. هذا المثلث سميته مثلث البشائر، يخرج من عدن أبين إلى الشام. ينصرون الله 12 عارفا ينصرون الله ورسوله. يخرج من خراسان، يخرج من وراء النهر، يعني من هنا من أوزبكستان هذه المناطق. هذا الارتباط حتى جغرافيا هي مساحة واسعة. أصلا سوريا أقرب إلى كابل من حيث الإسلام من قربة إلى المغرب الأقصى، اللي لو امتدت الخريطة بتطلع بالغرفة الأخرى، فهم؟ فإذا كان القضية قضية انتماء للإسلام فسوريا وتركيا جنبا، نحن منتمين للمسلمين. تركيا أكثر بجانب الحلب، بعد عن تركيا 40 كيلو، وبعد عن جنوب السودان كم حتى أقول عن جونكرك وأشعر بقضاء المسلمين. فقضية قضية الخريطة تعطيك فكرة عن الوضع السياسي. فالجبهة الأولى أفغانستان، الجبهة الثانية امتداد لأفغانستان. خراسان، هذه خراسان، منطقة خراسان الإيرانية، أهل السنة المظلومين في إيران، خراسان الأفغانية، ثم بلاد ما وراء النهر. من هنا يخرج المهدي، تخرج الرؤية السود، يخرج المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: إذا فشى الظلم ثم يفشو الظلم حتى لا يجد المؤمن موئلا يؤوي إليه، مرجعا يؤوي إليه، فيبعث الله الرؤية السود من قبل خراسان. فالمؤشرات السياسية، المؤشرات النبوية، المؤشرات الواقعية تدلني على أنه لازم نحافظ على أفغانستان، لازم نحافظ على منطقة وسط آسيا ونفتح ونتحرك إليها. الآن نأتي، خليك معي ممكن على نفس الخريطة، إلى الجبهة الثالثة. طبعاً كلام كثير أنا كتبت في قضية وسط آسيا 37 صفحة موجزة على كل حال، فما أطيل هنا. اليمن وجزيرة العرب، الآن نزل إلى الخريطة. اليمن وجزيرة العرب، طبعا تأتي للعوامل. جغرافيا، كم كيلومتر مربع، صحاري، جبال، بحر. أنا أوريك الخريطة. سكان 35 مليون، غير أن المسلمين كلهم داخلين في هذه القضية. قضية المقدسة، مكة المدينة، وفوق ذلك النفط، بيت مال المسلمين اللي تحول لبيت وبال المسلمين بدل بيت مال المسلمين، فهم؟ ليش أنا قدمت اليمن وسميت جزيرة العرب؟ لأنه اليمن فيها الجبال والمناطق الوعرة، فيها السكان، وعملت في هذه القضية بحث اسمه، إيش اسمه؟